ورد في أحد الأسئلة في الأسبوع الماضي السؤال عن العلاقة بين الشرع والقدر، حيث جمع بينهما شيخ الإسلام رحمه الله في أصل واحد، فهل بينهما علاقة؟ لا شك العلاقة بينهما أن كل واحد منهما متعلق بأفعال المكلفين، فكل ما وقع من أفعال المكلفين فإنه بقدر الله تعالى، وأيضا كلها يتعلق بها الشرع، لأن أفعال العباد إما طاعة أو معصية أو مباحة. ومن جهة أخرى الشيخ جمع بينهما في أصل واحد ليبين مدى الضلال الذي وقع عند بعض فرق الأمة في كونهم آمنوا بالقدر ولم يستطيعوا أن يؤمنوا بالشرع، ولهذا كذبوا بالشرع، كحال الجبرية كما سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. وقابلهم طائفة أخرى فآمنوا بالشرع ولم يستطيعوا أن يجمعوا بينه وبين القدر فكذبوا بالقدر، كحال المعتزلة. ولهذا الشيخ جمع بينهما ليبين أنه لا منافاة بين هذين الأصلين، وأن الإيمان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآخر، وهذا سيتضح إن شاء الله لاحقا في نهاية الكتاب.